حصريا على استديو الرضوان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على يا مرحبا يا رسول الله يا سندي، اهلا وسهلا بمقصودي ومعتمدي. يا مرحبا يا رسول الله يا سندي، اهلا وسهلا بمقصودي ومعتمدي. هذا خيال يزور العبد أمسنة، في المنام يم المقصود في جسدي. كل يجوز وما لي لا أفوز بما قال الحبيب وتشبع باللقاء كبدي. يا مرحبا بك لا أحصي له عددا، أفديك بالنفس والأهلين والولد. ولو بعثت رسولا منك يامرني بالسعي نحوك لاستبشرت بالرشد. فكيف إذ جئت يا زولي ويا ملي؟ فالحمد لله ذا فضل من الصمد. يا سيدي يا رسول الله يا أبدي، ويا غياثي ويا عوني ويا مددي. أنزلت ما بي من الدار الخون على أعتاب جودك لما أنوها جلدي. فهل تجب وسأل الرحمن ثانية؟ أخفيتها وهي لا تبدو على أحد، وأنت تعلم مني ولا مدد إلا وأنت له من أكمل العدد. ولست أكفر ما أزدى فأشكره، فكم يد له جلت عن العدد. فيا أبي أشكر المولى إليك، فلا تنساه عني وساعدني وخذ بيدي. محبوبكم يرتجي ما لا يفوه به، فقلت نل كل ما ترجوه يا ولدي. وأنت منا وفينا كيف كنت؟ فلا تخشى وأنت الذي نعني بلا أمدي. الله أكبر، هذا ما روم فيا رباه شكرا وغيثا كامل الرغد. فضل الإله عظيم أن يغص به عبدا، فلا عجب في حكمة الأحد. ونسأل الله تأييدا ونصرته لعبده دولة الإسلام في الشدد. وصل يا ربي عد الكائنات على خير البريات في الدنيا ويوم قدي زين الوجود وبحر الجود عدتنا ومن بطلعته حزب الكمال هدي وخصلالي والصاحب قاطب ذن بكل خير وجد بالعفو يا سندي وخص آلي وصى والأصحاب قاطبة بكل خير وجد بالعفو يا سندي آمين آمين قد جاء القبول لنا وأقبلت غارة الرحمن بالمدد والحمد لله رب العالمين.